السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. هناخد شوية في المصطلح إن شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. بنذكر احنا كنا وقفنا في خبر المصطلح بين المقبول والمردود، ده بنقسم الخبر بالنسبة للي أسند إليه بقى. يعني ايه؟ يعني ممكن اللي انا في اربع عناصر مبدئيا: الحديث القدسي، المرفوع، الموقوف، المقطوع. هما سهلين جدا يا جماعه، وانتوا كلكم ان شاء الله هتفهموهم بمنتهى البساطه. الحديث القدسي طبعا كلنا عارفين اللي هو ما نقل الينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اسناده اياه الى ربي عز وجل. يعني الكلمات نفسها من عند مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي من عند ملك الملوك. كويس؟ هل يسمى قول التابعي متصل؟ قلنا ان اقوال التابعين ما تنفعش تبقى نقول عليها متصلة على الاطلاق كده، علشان هي بتطلق عليها المقاطيع، هي بتصل الى فقط التابعي فما تبقاش متصلة. اما المتصل بيكون في حاجتين، بيكون في اللي متصل للرسول صلى الله عليه وسلم، او اللي متصل الى الصحابي وبيطلق عليه اسم الموقوف. كويس؟ بيقول بنذكر هنا المراد بقى بزيادات الصفات، لو فمطناها كده حته حته، الزيادات يعني جمع زياده، والصفات جمع صفه، والصفه ده هو ايه؟ العدل الضابط اللي احنا اتكلمنا عليه. العدل يعني مش مفهوم المروءه، مش فاسق، الضابط يعني اما ضبط صدر اما ضبط كتاب. هنا والمراد بقى بزياده الثقه حاجه زادت من الالفاظ في روايه، بعض الثقات قالوها بشكل والبعض الثاني زود في الثقات. كويس؟ اشهر من اعتنى بها احنا مش هنقولهم، هنكمل على منها ثلاثه مكان وقوعها: اما في المتن بزياده كلمه او جمله، اما في الاسناد برفع موقوف او وصل مرسل. كويس؟ هنشرح كل الكلام ده ان شاء الله. بنقول ان حكم الزياده في المتن، اما زياده في المتن بنقول ان هي اختلف فيها الفقهاء والمحدثين، بنقول منهم من ايه قبلها مطلقا. الفقهاء بياخذوا بزياده الصفات مطلقا. كويس؟ ومنها من ردها مطلقا، وهم مين؟ المحدثين. قالوا لا مش هناخد دي خالص، هي مردوده تماما. ومنها من رد الزياده، من روى الحديث الذي رواه اولا بغير زياده وقبلها من غيره. يعني هياخد هيرد الزياده دي اللي روى الحديث قبل كده بغير الزياده دي. مثلا انا رويت الحديث، يعني الراوي نفسه اللي روى الحديث الف عن بيت عن دين اول مره، خلاص، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تاني مره قلت ذكرنا بقى، لا واحد، لا الف عن واحد عن بيت عن دين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انا زودت ثقه فهي غير مقبوله من ايه؟ الحديث الاول. اللي رواه الحديث الاول بغير الزياده مش هياخده. اما لو حد تاني ذكرها بالزياده دي وهو من الاول خالص ما ذكرهاش بنقص واحد منهم، هيبقى ايه؟ هياخدوها منه. هنا بقى قسم ابن الصلاح الزياده بحسب قبولها ووضعها على ثلاث اقسام. والتقسيم ده يا اما زياده ليس فيها منافاه بما رواه الصفات او الاوصاف، دي بتبقى ايه؟ مقبوله. قبول الزيادة اللي ما فيهاش منافاة بإيه؟ بالمعنى الحديث الأول والثاني. واخدين بالنا؟ يا إما لو فيها بقى زيادة منافاة بما رواه الثقات أو الأوثق فدي حكمها إيه؟ الرد. زي إيه؟ الشاذ. يعني لو كل بيقول حاجة وحد بيقول حاجة مختلفة تماما فإحنا مش هناخد بالمنافاة الزيادة المنافاة دي. كويس؟ طيب نمرة ثلاثة، لما تبقى زيادة فيها نوع منافاة للي رواه الصفات أو اللي أوثق بس بتنحصر المنافاة دي في أمرين، يا إما تقييد المطلق أو تخصيص العام. إما تقييد المطلق أو تخصيص العام. فدي تبقى فيها شرح كتير إن شاء الله المرة الجاية، هنقف في النقطة دي علشان دي هتبقى تستلزم شرح كتير وهتبقوا ايه هناخدها في الاول. طيب احنا بنذكر بس ان احنا هنقف عند المطلق والمقيد وهنقوله المرة الجاية علشان هنبقى في حاجات هنكتبها، يا ريت نبقى جنبنا بقى الورقة والقلم علشان تبقى متيسرة علينا لما نيجي تقروها تاني تبقى ايه سهلة، ما تبقاش فيها اي ايه صعوبة ان شاء الله بفضل من الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.